بعد أن تجمع الروم أوروبا بكاملها تزحف، ما إن وصل تبوك حتى أيسوا وصدرت القرارات الجمهورية والحاكمة لا فائدة من قتال محمد فاتركوه، انهزموا إلى لا، وعاد بسلام مع رجاله إلى المدينة. أزيد وإلى لا؟ المؤامرة التي تمت منذ 3 سنوات لإطفاء نور الله، من صرفها؟ الذي لا يقول الله كافر يخرج من المسجد. من صرف تلك المحنة، تلك المؤامرة التي كانت من أجل إطفاء نور الله، لم يبقى من يرفع راسه بلا إله إلا الله، من صرفها؟ الله. ومعنى هذا أيما مؤمنون صادقون يحتمون بحمى الله ويقيمون دين الله ويعيشون على نور الله، لو كادهم أهل الأرض أجمعون ما استطاعوا أن يزلزلوهم. لكن إذا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته وعبثنا بشرعه، نأخذ البعض ونهمل البعض، هذا يصلي وهذا يغني، لنتهيأ يسلط علينا أحقر الخلق وأذلهم. يا شيخ هذا صحيح ولا لا؟ أما سلط الله على 1,000,000,000 مسلم اليهود ولا لا؟ من هم اليهود؟ كم عددهم؟ قالوا 5 ملايين بنسائهم وأطفالهم ويجب 5 ملايين أذلوا العالم الإسلامي بكامله. منام هذا أو يا قضاء؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وآخر الخطاب، وما الله بغافل عما تعملون. معنى انتبهوا اسمعوا، وما الله بغافل عما تعملون. هيا نتحفظ، إذن نستر أنفسنا أمام الله. من كان يكذب لا كذب، من كان يسرق لا سرق، من كان يحسد لا يحسد، من كان يؤخر الصلاة عن وقتها لا يؤخرها، من كان يرغب في كشف وجه امرأته من الليلة لا يكشفها، من كان يحتال ويغش في معاملة من الليلة لا غش ولا احتيال، من كان لا يذكر الله في كل أحايني من الآن لا ينسى الله، وهكذا، لأنه يراقبنا. وما الله بغافل عما تعملون. ومن أصيب بفقر أو مرض يفرح بذلك، قل ربي هو الذي طهرني، ويتلذذ بالجوع، يتلذذ بالبرد، لأنه يعيش مع الله. والله لا يكونن في حال أطيب وأسلم وأسعد من حال الذي يتمرق في الذهب والحرير، إذا اتصل بالله وعرف أن سيده هو الذي ابتلاه، والله لتكون حاله أسعد من أهل الدنيا.